السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واختفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن ذكر الشيخ الإجابة على السؤال قال رحمة الله عليه: فصل. الشرك والكبر ينافيان طاعة الله وحده. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله. فاكرين عمل مقدمة وذكر فيها لماذا خلق الله الخلق، ثم بيّن لماذا أنزل الله الأمر، ألا له الخلق والأمر. فقال فلما كان الشرك، بدأ يتكلم عن الذنوب، فبين أن أعظم الذنوب ما هو؟ ما كان مناقضا للأمر الذي خلق الخلق من أجله، خلقوا من أجل العبادة والتوحيد. يبقى أعظم الذنوب ما كان مناقضا لذلك، ألا وهو الشرك. فقال فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، أنزل الوحي، كان أكبر الكبائر عند الله. وعايز يتكلم في قصة لماذا، فاكرين كان السؤال بيتكلم عن إيه؟ عن كون لماذا كانت هناك ذنوب كبائر وصغائر، وما القول الفصل في قصة الكبائر والصغائر. فبدأ يتكلم عن تعالوا نقول لكم لماذا خلقنا الله، ثم بيّن أن أكبر الذنوب ما كان مناقضا للأمر الذي خلق الخلق من أجله، ثم يقول لك إيه؟ وأمر خلق الخلق لكي يقوموا بعد التوحيد بالقسط، والتوحيد رأس القسط. فيقول لك إن يبقى تاني ذنب بعد الشرك إيه؟ الظلم، مش كده ولا إيه؟ فخد بالك. فقال وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده. قال والشرك والكبر ينافيان ذلك، ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فصل. القول على الله بلا علم في أسماء وصفات وأفعال، ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم كما قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. القول على الله بلا علم في أسماء وصفات وأفعال، هذا أعلى حاجة، من الممكن أن يكون القول على الله بلا علم في أمور كثيرة بدليل أن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إلا أن القول على الله بلا علم في الأمور الخاصة بأسماء الله وصفات الله هو أعظم القول على الله بلا علم. يعني لو واحد دلوقتي سألنا في قضايا مثلا النقد الوضوء وما شاكل ذلك فأفتى من دماغي، فهذا تقول على الله بما لا علم عنده. هل يستوي بمن يتقول على الله بلا علم في الأسماء والصفات؟ لا طبعا، الأمر هذا غير هذا. فقال ولذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسماء وصفات وأفعال، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لحكمة من له كمال الخلق والأمر، وقطح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، لقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فلو صدر ذلك الكلام والتقول على الله بلا علم في الأسماء والصفات إن صدر عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله. قال فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. خدوا بالكم من هذا الأمر، لأن في بعض الناس تظن أن الكفر كله دركات واحدة. لا، الكفر يتفاضل، في كفر أعظم من كفر وفي كفر أدنى من كفر. فالشيخ بيقول هنا كمان يعني لو نظرنا للأمر بهذا الأسلوب تقلبه في طول خير. قال فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كمان، خير منه. لماذا خير؟ لأنه أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق. وكلما توغل الإنسان في الشر كان عوده ورجوعه أصعب، لكن لما بيكون الانحراف قريبا يبقى من الممكن انه يرجع على الطريق المستقيم مره اخرى. فيقول فان المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كمان، كما ان من اقر لملك بالملك يجي. بص دايما مش قادر يضرب دايما الامثله ايه على الملوك، لان ملك لانه هم في الاصل قاسوا رب العالمين على ملوك الدنيا. فقال كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه، هذا خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. يعني أحيانا بيكون في مثلا أخطاء لبعض الناس اللي هي السياسيين، يجي يقول لك أنا معارض ومش عاجبني كذا، في واحد تاني بيقول له انت ما تستحقش الملك من اساسه، هل يستوون عنده؟ ولذلك بيبقى في حتى في الامور السياسيه تجد الامر يقول لك ايه ده قريب مننا، ممكن ان احنا يعني نقعد معاه وممكن ان احنا نعدي له الامر ده، وممكن لو كان مثلا كان مطلوبا في بعض الامور نعديها له، وان كان مثلا خارج البلاد يجي. وبيحدث الكلام ده لو تلاحظوا في هذه الحقبه بعض الناس، لكن في البعض التاني بيكون أمره أصعب بكتير، حتى اللي ارتكب جرائم واللي كلما كانت الأمور مع الملوك والحكام كبيرة جدا، غير أن يكون أخطأ خطأ من الممكن أنه يتمرر ويتعدى باعتذار أو بشيء أو بلفت نظر أو بتبقى كده. قال هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فأين القطع في صفات الكمال لله والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا، مع أن هذا خطأ وشرك أكبر ومخرج من الملة، بس هل يستوي مع الذي يقول الله ليس بعليم وليس بقدير؟ وفي سب أكثر من كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا قدسيا لله يبين فيه أن الله يقول شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. تمام؟ يبقى هنا في شتم اللي هو ادعاء الولد لله، والتكذيب ادعاء أن الله ليس بقادر على أن يحيي الموتى. فقال فداء التعطيل والداء العضال الذي لا دواء له. الشيخ هنا يريد أن يبين أن الجهم بن صفوان وشيعته يفوقون مشركي مكة في الكفر، لأنهم نفوا، لأن في نقطة المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، مفيش مش كده ولا إيه؟ هو بيعبد العدم، يقول لك إيه؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يقال كذا ولا يقال كذا ولا يقال كذا، كل هذا الكلام يؤدي الصفر في النهايه عدم، هو ده اللي بيعبده هؤلاء، وهذا مقصود عنده. قال ولهذا حكى الله عن امام المعطله فرعون انه انكر على موسى ما اخبره به من ان ربه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرخا لعلي ابلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه في كتبه على المعطلة بهذه الآية. تعرفين أبو الحسن الأشعري ده مر بثلاث إيه؟ مراحل. المرحلة الأولى أنه كان معتزلا، ورث هذا عن زوج أمه الجبائي، مش كده؟ ورث هذا عن الجبائي زوج أمه الذي رباه. ثم بعد ذلك اختلف مع هذا الرجل الذي رباه عند مسألة، أما قال له وقد وقف الحمار عند العقبة، لما اختلف في قضية في القدر، أما اختلف في مسألة التكليف، فلما اختلفوا فيها قال له لقد وقف حمار الشيخ عند العقبة وانصرف عنه. بعد ذلك بدأ يدرس، وبعد ذلك خرج عليهم بنقد لكل مقولات المعتزلة، مع أنهم كانوا يعدونه الوريث للجبائي، الجبائي شيخ المعتزلة في ذلك الزمان، تمام؟ فكان يعد أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه لكي يكون خليفة، فإذا بي انقلب عليهم، وحينما انقلب عليهم تبع في ذلك مقولات ابن سعيد بن كلاب اللي هو رأس الكلابية، أخذ بأقواله وأقواله وسط، مش وسط المذهب الوسط، لا وسط بين الاعتزال وبين أهل السنة، يعني في الوسط، في لأن المعتزلة بينكرون الصفات كلها، فهم توسطوا وأثبتوا الصفات السبعة المهم اللي العقلية، وقسموا بقى علم الكلام، يقسمون العقائد إلى إلهيات ونبوات، وهذه عقليات لا علاقة لها بالسمعيات اللي هي الكتاب والسنة. ثم القسم الثالث اللي هو السمعيات، مبني على إيه؟ على النصوص القرآنية والنبوية، لأنها قضايا تعلم بالسمع فقط، زي الصراط والجنة والنار والحوض والشفاعة وما شاءنا، وكمول كلها إيه؟ إخبارية، سموها إيه؟ السمعيات. لكن قضايا الألوهيات وإثبات الأسماء والصفات لا علاقة للنصوص القرآنية بها خالص، لأن هذه النصوص عندهم لا تفيد اليقين، مش كده؟ ولا تفيد اليقين لا القرآن ولا السنة، مش كده؟ ظنية، والعقائد لا يجوز فيه الأخذ إلا باليقينيات، واليقينيات هي العقلية كلام بقى. المهم ظل على ذلك فترة، ثم بعد ذلك استيقظ العالم يوما فوجد أبو الحسن الأشعري يصدر كتابا، هو كتاب العبادة عن أصول الديانة، ويذكر فيه أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يعني أصبح الرجل سلفيا، وكتب هذا الكتاب وانقلب في الدنيا بعد ذلك، وحتى عمل بعد كده يعني هذا الكتاب الذي يدعي البعض أنه مدسوس عليه، أنه سيفكم الإمام، كتاب المقالات الذي يوقن أتباعه، وكله أعظم كتاب موجود بين أيدي الناس اليوم منسوب لأبي الحسن الأشعري، كلف عن مقالات الإسلاميين، صبر أقوال جميع الذين تكلموا في الدين من أهل الملل ومن أهل المذاهب الإسلامية، مقالات الإسلام، كتاب عقيدة هذا، ويجي في الكتاب ده يذكر مذهب أهل الحديث، قولوا أنا على هذا المذهب، طبعا عايز إيه بقى؟ ما مذهب أهل الحديث هو؟ هو ذكر أقوال أهل حسنة على هذا المذهب، رسالة إلى أهل الصغر تقول بنفس الكلام علينا. قال وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الموضع، اللي هو ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجاهلية. قال والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان، طبعا الشرك سيؤدي إلى القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم سيؤدي إلى الشرك. ولما كان البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، خدوا بالك، ولما كانت البدع اسم كان، المضلة صفة، جهلا خبرها، وتكذيبا معطوف عليها، لكن عنادا وجهلا حالا، فهو حال من تكذيبا، فهم كذبوا بما أخبر الله به ورسول معاندين وجاهلين، تمام؟ كانت من أكبر الكبائر، أو تقول مثلا عنادا وجهلا لأجل العناد والإيه والجهل بمفعول لأجل، كانت من أكبر الكبائر البدع المضلة، انقصرت عن الكفر، وكانت انقصرت عن الكفر، كانت من أكبر الكبائر، وكانت أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب. البدع المضلة، البدع والضلالات كانت أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب، لأنها كانت من أكبر الكبائر. ليه البدع من أكبر الكبائر؟ علشان دي من باب القول على الله بلا علم، يعني الجبرية والقدرية والخوارج والرافضة و 73 فرقة، منهم فرقة واحدة في الجنة. تمام؟ قال إن قصرت عن الكفر فهي من أكبر الكبائر، وإن كانت يعني أقل من الكفر. وفي هناك بدع مخرجة من الملة، بدع كفرية، زي بدعة الجهم بن صفوان، هو الجهم ما العلماء أجمعوا على تكفيري وتكفيري بدعتي. قال كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يتوب من إيه؟ ده بيتقرب إلى الله بهذا الأمر. واحد بيزني عارف نفسه أنه إيه؟ على خطأ، في يوم يرجع. واحد بيسرق عارف أنه على خطأ، في يوم يرجع. لكن يعمل إيه الرجل الذي يظن نفسه أنه من أهل التوحيد؟ كالمعتزلة عقيدتهم يقول لك إحنا اسمهم أهل الإيه؟ هم مسمين نفسهم أهل التوحيد، والتوحيد وذلك يقول لك العقيدة مبنية عندهم على إيه؟ أول حاجة التوحيد، يعني نفي الصفات. التوحيد عندك إيه؟ إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى، الربوبية والألوهية، مش كده؟ وده التوحيد عنده إيه؟ نفي الصفات، مش كده ولا إيه؟ يقول لك الأمر معروف والنهي عن المنكر، الخروج على الحكام، المنزلة بين المنزلتين، إيه؟ العدل، نفي القدر. ألفاظ مفخخة، ألفاظ جميلة. يقول لك التوحيد الله أكبر، العدل الله أكبر، الأمر معروف والنهي عن المنكر الله أكبر، مش كده ولا إيه؟ يقول لك التوحيد بالراحة حنانيك. التوحيد عندهم نفي الصفات، العدل نفي القدر، الأمر مش كده ولا لا؟ طيب الأمر معروف والنهي عن المنكر الخروج على حكام المسلمين. يبقى هنا جمع كل الايه الخراب عنده. المهم قال: وقال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بسست فيهم الأهواء. ولذلك أهل البدع يقال عنهم أهل الإيه؟ الأهواء، يقول عنهم علماء السلف أهل الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون. له لا، ما هو المبتدع مش عارف انه مخطئ، ده عارف ده بيتقرب الى الله بالبدعه، فهم يذنبون ولا يتوبون، لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ومعلوم ان المذنب انما ضرره على نفسه، واما المبتدع فضرره على النوع، يعني النوع الانساني، لانه يلبس عليهم دينهم. وفتنه المبتدع في اصل الدين، وفتنه المذنب في الشهوه، وفرق بينهما شتان. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم صدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. إضافة إلى أن المذنب لم يتعرض للشريعة بالإبطال والتغيير والتحريف، بعكس المبتدع الذي إن ترك له الأمر بدون رد لبدعتي وبدون ردعي فسيعود على الشريعة بالتغيير والإبطال، مما يحتاج إلى إرسال رسول. لو ترك هذا الأمر وغيرت الشريعة على يد أهل البدع، سيحتاج الأمر إلى إرسال رسول أو بعث نبي، كما كان يحدث في الأمم السابقة، ليرد الناس إلى الجادة مرة أخرى. ولما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فلا نبي بعده، تم التجديد في هذه الأمة في قضايا الابتداع وتحريم البدع، لدرجة أن مقدمة خطبة الحاجة: كل محدثة بدعة، وكل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليه؟ علشان الأمر يبقى واضح. وشدد جدا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده شدد السلف وشدد أئمة الهدى في قضية البدعة، وجعل رب العالمين أهل العلم هم الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وجعل على كل رأس قرن إماما يجدد لهذه الأمة دينها. فصل: الظلم من أكبر الكبائر عند الله، بعد أن تحدث عن الشرك والتقول على الله بلا علم والاتصاف بصفة الكبر والعظمة، قال: الظلم من أكبر الكبائر عند الله. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعبد الذي قامت الذي به قامت السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله عليه الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كان أي الظلم من أكبر الكبائر عند الله. هنتكلم عن إيه؟ ها؟ لماذا خلق الخلق؟ لماذا أنزلت الكتب؟ ليقوم الناس بالقسط. قال: وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كان أي الظلم من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة يعني في العظم بحسب مفسدته في نفسه، على حسب المفسدة يكون الظلم ودرجة الظلم. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، زي ما الحديث الذي كان يستدل به الإمام أحمد حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل الله ندا وخلقك، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك. فضرب المثل هنا بأكبر أنواع الظلم بعد الشرك بالله. قال: وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبتي ورحمتي وعطفي عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده. يقتل الإنسان الواحد يشقى ويتعب عشان يأتي بالطعام لابنه، هو يقوم بقتل ابنه حتى لا يأكل ابنه معه، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده. وكذلك قتله أبويه اللذين كان سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه، يعني لو قتل، الحديث قال إيه؟ أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، يبقى هيدخل فيها برضو إيه؟ قتل الوالدين، يبقى يكون الأبوان سببا لوجودك في الحياة، وبدلا من أن تحرص عليهما وعلى شكرهما تقوم أن بقتلهما أو أحدهما. وكذلك قتل ذوي الأرحام، يقتل أخاه كما قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قال: وتتفاوت درجات القتل بحسب قبح واستحقاق من قتله للسعي في إبقاء ونصيحته. أتخيل لما الإنسان يسعى في قتل إنسان، هذا الإنسان يسعى في إبقائك ونصيحتك كالأب والابن والرحم، أو المفروض عليك أنت أن تسعى إلى إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، وهذا نص حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أورده الألباني في الصحيحة. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، لأن الذي يقتل نبيا هذا النبي جاء للخير وجاء خيرا لك أنت شخصيا، تقوم بقتله. هذا الرجل يكون أنصح أهل الأرض إليه، أنصح أهل الأرض لك، تقوم بقتله، تقدم الشر لمن أراد أن يقدم لك الخير وسعى فيه بكل جهده. أما من قتله النبي فالنبي الذي يأتي رحمة للناس، إذا قتل إنسانا معنى ذلك أن هذا الإنسان قد بلغ في العدوان مبلغا عظيما، لدرجة أن الرجل الذي مفروض عليه أن يقوم بتوصيل هداية الله ورحمة الله إلى الناس يقوم بقتل هذا الشخص، واضح؟ قال: ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينهم. يقتل عالما من العلماء أو إماما من الأئمة. كلمة إمام لما تذكر بيكون المقصود بها مش إمام الصلاة أو إمام في العلم، لأنه قال أو عالما، يبقى إمام إيه؟ من أئمة المسلمين الذين هم أئمة السيف يعني الحكام. قال: وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب، يعني إيه موجب؟ موجب قتل العمد، يعني ما يوجبه قتل العمد. موجب يعني ما يوجبه ويترتب شرعا على قتل العمد. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. طيب ايه هو موجب قتل المؤمن ان قتل؟ يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال: ولا خلاف ان الاسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك، اي من نفوذ الوعيد، لانه قال في الاول هذا موجب قتل المؤمن عمدا انه يعذب هذا العذاب في الاخره، ما لم يمنع منه مانع. ايه المانع؟ قال لك: من ضمن الموانع لا خلاف ان الاسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا. واحد قتل شخصا وبعد قتله اياه دخل في الاسلام، هل هذا الذي قتله من الكفار ثم اسلم ان كان مسلما صادقا ودخل في الاسلام طوعا واختيارا هل يدخل النار وينطبق عليه ومن يقتل مؤمنا؟ لا، والا كان الصحابه انطبق عليهم هذا الامر، وهؤلاء الصحابه كانوا يقومون بقتل المسلمين ثم يدخلون في الاسلام، والاسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله. تمام. قال: يبقى ده المانع من هذا العذاب هو الاسلام بالاجماع. طيب التوبه هل تمنع هذا ام لا؟ هل القاتل توبه؟ قال: وهل تمنع توبه المسلم منه، يعني من موجب قتل المؤمن اللي هو العذاب والوعيد، هل تمنع توبه المسلم منه بعد وقوعه؟ قال: في قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن الامام احمد. طالما في اقوال للسلف يبقى الامام احمد بعدد الاقوال اقوالا، لان الامام احمد كان يحكي دائما اقوال السلف. قال: والذين قالوا لا تمنع التوبه من نفوذ، لا تمنع التوبة من نفوذ، يعني لا تمنع التوبة من نفوذ الوعيد، يعني لو الإنسان تاب برضو ينطبق عليه هذا، هذه الآية آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قالوا حجتنا إيه في هذا؟ الذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذ، أي من نفوذ الوعيد، رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفي في دار الدنيا. وكيف يستوفي؟ يعني لو واحد مثلا سرقناه وجينا بعد كده توبنا هنعمل ايه؟ قول لك رد له السرقه، رد له اللي انت خدته، روح اعتذر له، استحل منه. طيب تعمل ايه؟ ما تستحل منه لما انت قتلته، ما بقاش موجود في الدنيا. فهنا الامر مش لا يصبح كسائر المعاصي، انه مضى الى ربه. فقال: هؤلاء الذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذ، رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفي في دار الدنيا وخرج منها بظلامة. كلمة ظلامة بضم الضاد. الظلامة ما يطلبه المظلوم، وهو اسم ما أخذ منه ظلما، أخذ الاسم الذي أخذ من المظلوم يسمى ظلامة. تمام. فالظلام ما يطلبه المظلوم من حق. قال: وخرج منها بظلامات، فلا بد ان يستوفى له في دار العدل اللي هي الدار الاخره. ما هنعمل ايه؟ ما الراجل ذهب الى ربه، هنرجع له حقه ازاي؟ وليه حق؟ قتلته. قالوا ايضا الذين قالوا ان التوبه لا تقبل في هذا الامر: وما استوفاه الوارث. يقول: طب والوارث؟ طب ما الوارث خد حقه. بتتكلم عن ابن الوارث: فقد جعلنا لوليه سلطانا، اخذ الوارث حقه. قال وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفاء والعفو عنه. فإما هو الوارث أو الولي له كم حق، له إما القصاص وإما الدية وإما العفو، صح؟ حاجة من الثلاثة. طيب هو تنازل وعفى أو أخذ الدية، قال أو قتل، قال وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفاء والعفو عنه. وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، أنا الوارث خد، أنا اللي اتقتلت، وأي استدراك لظلامتي حصل له باستيفاء وارثه؟ هذا القول الذي قالوا إن التوبة لا تمنع من نفوذ الوعيد. قال وهذا هو أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، لكن لسه ما اتكلمناش في التوبة برضه. قال وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيره. قال ورأى الطائفة، الطائفة الأخرى، والكلام ده من السلف والخلف زي ما قلنا فيها خلاف بين السلف والخلف، ورأى الطائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، يسقط حق الميت، فإن التوبة تهدم من قبلها. بس هذا ليس بحديث، التوبة تهدم من قبلها، قال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة لا أعرف له أصلا، رقم 1039، تمام. قالوا فإن التوبة تهدم، بس التوبة بالفعل، قال حديث يغني عنها التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحسنه الشيخ الألباني، تمام. يبقى المعنى صحيح، التوبة تهدم من قبلها، ليس بحديث ولكنه معناه إيه؟ صحيح. والذنب الذي قد جنى قد أقيم عليه حد، إن كان قتل أو كان الجماعة الورثة أخذوا الدية. قالوا وإن كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر، يا جماعة التوبة بتمحو ما هو أكبر من القتل، أثر الكفر والسحر، وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر التوبة عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءهم وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينه إلى التوبة، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. تعرف يعني فتنوهم؟ خدوا الأخاديد وأقاموا محرقة وكانوا يفتنونهم، يترجع عن دينك وإلا ألقيناك، فكان الناس يمتنعون فيلقوهم في النار. فرب العالمين يقول عن هؤلاء النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وجريمتهم كانت إيه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين، دول اللي بيتكلم عن المجرمين، دول اللي كانوا بيحرقوا المؤمنين، بيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب لو لم يتوب، لو تابوا، تاب الله عليهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن هنا قالوا وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياء وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دين إلى التوبة، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب، وهي تتناول الكفر فما دونه، فسيدخل فيها حتما القتل. قال وكيف يتوب العبد من الذنوب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاء في شرع الله وجزائه، يعني يعاقب الإنسان بعد التوبة على الذنب. قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفس، توبته مش روح ينتحر، مش روح يقتل نفسه، توبة القاتل انه روح يسلم نفسه، مش كده ولا لا؟ قال وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه ولا يمكن تسليمها إلى نور. لا، أنت لازم تسلمها لصاحب الحق والظلام اللي هو مين؟ الميت. طب يروح له فين؟ قال ولا يمكن تسليمها إلى المقتول. فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لورث، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث أو للموروث. يعني قالوا هذا مثل إيه؟ لما يكون عليك فلوس لحد ومات، عايز تتوب تعمل إيه؟ تاخد الفلوس تروح تديها للورثة. طيب ما احنا رحنا قلنا للورثة يا جماعة احنا القتلة، خدوا حقكم مننا. قالوا مش عايزين دم، عايزين إيه؟ دية. خدوا الدية. طيب قال والتحقيق في المسألة، يفصل بقى بين الفريقين، أن القتل، ودي مسألة نفيسة، أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. إيه دي بقى الفيصل؟ أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. حق لله طبعا، أي ذنب هتلاقي فيه حق لمين؟ طبعا ما أنت مش خلفت أمر الله وارتكبت ما نهاك الله عنه وعصيت الله على أرضي وأنت من عبادي، حق لله وحق للمقتول وحق للولي، صح؟ كويس. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة، سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستفاء إنه يقتله، كما قال إيه؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا. الاستفاء إنه يستوفي الإيه؟ القصاص أو الصلح أو العفو. لأن خلي بالكم القصاص، القصاص مش حد من الحدود، لأنه لو حد يبقى الأمر موكول فيه لمين يا أخوانا؟ لمين؟ لو كان حدا يبقى الولي الأمر، صحصحه. مين اللي يقدر؟ مين المسؤول عن إقامة الحدود؟ ولي الأمر. فرط وقصر يتحاسب عند ربنا. وصل إليه حد ما ينفعش إنه يقبل فيه شفاعة، ينفذ حد الله. واضح؟ يعني واحد دلوقتي سرقني وتم القبض عليه وهو بيسرق، خلاص بقى ده إيه؟ حد رفع إلى الحاكم. ينفع إن أنا أقول له أنا عفيت عنه؟ لا، حصل مع الزبير بن العوام، واحد سرقه وبعد أن سرقه قالوا لا خذوا للرسول يقطع ايده. بعد ما ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم الزبير قال عفوت عنه، فقال النبي هل كان قبل أن رفعته إلي؟ ما ينفعش بعد رفع الأمر للسلطان، ما ينفعش التنازل. لكن في القصاص، لا، القصاص على السلطان أن يأتي بمين؟ بالقاتل ويقول للمقتول خذ حقك منه. القصاص قال له عفوت، ينفع ولي الأمر يقول له لا لازم يتقتل؟ القصاص لا، ما يقولوش قصاص، خلاص الموضوع حقه. متى يتدخل ولي الأمر؟ إن كان هذا الشخص قتل واحد وعفوا عنه أو دفع دية، راح قتل واحد تاني، لا يا حبيبي، ما انت ممكن تكون راجل غني وعند سيادتك فلوس كتير وبتذهب تقتل بعض الناس وعارف ان قرايبهم فقراء من الممكن ايه يطلبوا الدية، تديهم الدية المغلظة ونعمل بقى زي ايه ما قال القائل الجاهلي، نأس باموالنا اثار ايدينا. لا، وللأمر له تعالى بقى ايه بلطجة، قصوا. ما ينفعش بقى في المرحلة، طالما ما في امن بلاد وامن ناس، الأمور دي كلها تبقى متعلقة برقبة ولي الأمر. لما ينظر للأمر يقول لك لا، الموضوع ده بيتكرر وكل يومين يقتل حد عمدا ويدفع للناس فلوس، انت عشان معك فلوس هتروح تقتل في الناس، والناس غلابة ممكن يقول لك هنعمل ايه يعني، لما نقتله هنستفيد ايه؟ ومن الممكن يكون من طرف خفي بيرسل إليه من يهدده، ما ممكن يقول له لا بقى، انت بتشكل بقى في البلاد بؤرة شيطانية، لابد من الايه؟ من التخلص منها. طبعا لان ولي الامر بينظر للمصالح والمفاسد والامور العامه كلها. المهم، فبيقول لنا ايه؟ والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة، سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة. مش ربنا سبحانه وتعالى تبع عليه وقبل توبته؟ آه. يجي صاحب الحق يوم القيامة اللي قتل، يا رب حق، يجي ماسكه كده من ماسكه، يا رب أين حقي؟ يقول له ماذا تريد؟ حقي. يقول له خد أكتر من حقك وتركه بس خلاص. وانت انت هدفك ساعتها انه يعذب ويدخل النار، ولا هدفك انك انت تاخد حقك؟ خد حقك. تنظر هذا، ما رأيك في هذا؟ خذ هذا الملك لك. وربك اذا رضي عن احد وتاب عليه، والرجل الذي قتل 100 نفس، هذا الرجل هيدخل الجنة بناء على ان الله رضي. طالما رضي يرضي سبحانه وتعالى اصحاب هذه الامور. نعم. قال: وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبدي التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. شوف الفصل. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، لأن احنا قلنا ايه هذه المسألة؟ البعض قال انها مثل مسألة المال، ان لو مات المورث وضاع ماله تذهب الى الورثة تعطيهم المال يبقى خلصت اللي عليه. قال: واما مسألة المال يعني اذا ظلمه بالاستيلاء على ماله ثم ادى ما عليه للورثة فما حكمه؟ يختلف عن مسألة الدم. قال: فقد اختلف فيه. فقال الطائفة: اذا ادى ما عليه من المال الى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. وقال الطائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه، بل المطالبة لصاحب البال الأصلي لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة ولم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له. يعني أنا الفلوس كان واحد نصب علي في مبلغ كبير وتركني محتاج، بعد ما مت راح مديني الورثة، طب وأنا بقى لما جوعت وتعبت واحتجت أنا لي حق في هذا، وأنت وأنا كنت واخد مني المال عشان تشيله عندك للولاد، وانا بقى لما كنت تعبان ومتبهدل والكلام ليه بقى انا هنا ايه ظلامه خاصه؟ قال الطائفه: اذا ادى ما عليه من المال الى الوارث فقد برئ من عهدته في الاخره كما برئ منها في الدنيا. وقال الطائفه: بل المطالبه لمن ظلمه باخذه باقيه عليه يوم القيامه وهو لم يستدرك ظلامته باخذ وارثه له، فانه منعه من انتفاعه به طول حياته، منعه أن يتمتع بالمال هو وينتفع به طوال حياته، ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه هو وإنما انتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل المال من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كذا، واحد نصب على واحد وخد منه 1,000,000 جنيه وسابه، الرجل مات، قالوا له توب ودي للولاد، قال لك لا مش عايز اتوب دلوقتي، انتقل المال الى اخيه مات، تاخد بالك؟ برضه مش عايز يتوب، انتقل للثالث للرابع، بعد كده تاب وادى للاخير. يبقى كم واحد هيساله يوم القيامه عن ظلمات انه ما انتفعش بالمال؟ هو ده اللي بيتكلم عليه الشيخ. فقال: وبنوا على هذا انه لو انتقل المال من واحد الى واحد وتعدد الورثه كانت المطالبه به للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه والوارث. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. المسألة صعبوها، ولو بحثتم في المسألة أحيانا الفقهاء يصعبون بعض الأمور التي يكون الحل فيها أنها متروكة لمن؟ لرب العالمين. يعني هذه المسألة أنتوا زنقين نفسكم فيها أو ليه؟ يعني هذه المسألة حلها في الدار الاخره تتحل بقى، يحلها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه كما يشاء، مش كده ولا لا؟ واعلموا ان الله حينما يحل الموضوع ويحل المشكله ويحكم فيها سيحكم بالعدل والفضل وكل شيء. قال: وفصل شيخنا رحمه الله ابن تيميه بين الطائفتين فقال: إن تمكن الموروث من أخذ مالي والمطالبة بي فلم يأخذه حتى مات، يعني صاحب المال الأصلي أصر ولم يطالب، صارت المطالبة به المطالبة بي للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبي وأخذي بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. قال: وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلك، ويمثل بقى القضية جميلة أو المال إذا استهلكه الظالم على المورث، يعني استهلكه استولى عليه وأنفقه على نفسه فأهلكه، كأنه خده مثلا إيه أكل كله فضع على التاني هيوديه فين، فعمل زي لما يكون مثلا خد بيته حرقوله، لكن لو بقي الشيء قائما يبقى هنا هينتقل إلى الورثة، مش كده ولا لا؟ فقال: فإن المال إذا استهلكه الظالم على المورث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبدي الذي قتله قاتل، عنده عبد روح قتله ما استفادش بيه وقتله، وداري التي أحرق غيره، وطعامي وشرابي الذي أكله وشربه غيره، ومثل هذا إنما تلف على المورث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكي. يبقى اللي يسأله يوم القيامة مين؟ صاحب المال وليس الوارث، والوارث ما ورثوش، ليه الوارث لما مات المورث لم يكن هناك مال أصلا. قال: بقي أن يقال إن كان المال عقارا عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك للوارث، يجب على الغاصب أن يدفع إليه في كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وسعوها في هذه المسألة فقهيا يعني. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما جميعا كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منها، يعني كأن المجموعة كلهم كانوا مجموعة شركة هيسألوا يوم القيامة كلهم بحصتي، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون، وقف واحد واقف أموالا مستحق على بطون طلاب علم أو غيره أو فقراء أو كذا أو كذا، فسرق هذا واستولى عليه فأبطل حق البطون كلهم منه، كانت يوم القيامة من اللي يطلبه، كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى من بعض. قلت: وكذلك الاستيلاء على الأموال العامة، واحد يأتي يوم القيامة وسرق مثلا أراضي كل المصريين متعلقين في الأكل، كل أنا أقول له عايز حقي، واخدين بالكم هو سرق إيه؟ أموال عامة. وإذا يجعل الكلام ده يتقال علشان يجعل الظالم والمستولي على حقوق الآخرين يراجع نفسه في الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرة.